السياق أي مسرد الكلام ومجراه. ودلالة السياق من أعظم وجوه الإنباء عن المعاني المرادة، فإن السياق يبين المجملات ويحل الإشكالات. ذكر هذا المعنى أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام. ورعاية السياق من أعظم موارد فهم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الغلط في التفسير قطع فهم معنى آية عن السياق الذي انتظمت فيه خاصة أو عن السياق القرآني عامة. فإذا أردت أن تفهم آية من آيات القرآن الكريم كان من أحسن النظر أن تقدم رعاية السياق الذي وردت فيه، وأبلغ من ذلك أن تراعي السياق القرآني في هذه الكلمة. فمثلا قوله تعالى وثيابك فطهر، علم بدلالة السياق أن المقصود بذلك تطهير الأعمال مما نهى الله عز وجل من شرك وبدعة وغير ذلك، لأن سياق الآيات في ذلك. فلا يحسن جعل معنى الآية طهر ثيابك بتنظيفها من القادورات والأوساخ، بأن تجعل الثياب الملابس التي تتخذ على البدن، فإن هذا معنى أجنبي عن سياق الآيات. فعلم تفسير هذه الآية برعاية السياق، وعلى هذا التفسير جمهور السلف. ووراء ذلك نظر أبعد غورا وأتم فكرا، وهو رعاية السياق القرآني كله. فمثلا اسم النفير فيما أشكل من آيات القرآن كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعلم حل الإشكال فيه بأن السياق القرآني الواقع في آيات عدة للنفير وما تصرف منه مختص باسم الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. وهذه إلماعة للاعتداد بدلالة السياق ترشد إلى ما وراءها، وهو واد أفيح في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.